بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين على آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا السابع من مجالس سماع كتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البسطي. يقول رحمه الله: القول في تأويل فاتحة الكتاب. الحمد لله. قال أبو جعفر: ومعنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، وما ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. وبما ذكرنا من تأويل قول ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه الحمد لله، جاء الخبر عن ابن عباس وغيره: حدثنا محمد بن العلاء بسنده إلى ابن عباس قال: قال جبريل لمحمد: قل يا محمد الحمد لله. قال ابن عباس: الحمد هو الشكر لله والاستخذاء لله والإقرار بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك. وحدثني سعيد بن عمرو السكوني بسنده إلى الحكم بن عمير وكانت له صحبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك. قال: وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه. وقد روي عن كعب الأحبار أنه قال: الحمد لله ثناء الله، ولم يبين في الرواية عنه من أي معنيي الثناء اللذين ذكرنا ذلك. حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي بسنده عن كعب قال: من قال الحمد لله فذلك ثناء على الله. وحدثني علي بن الحسن الخراز بسنده عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إليه الحمد من الله تعالى، ولذلك أثنى على نفسه فقال الحمد لله. قال أبو جعفر: ولا تمانع بين أهل المعرفة بلغات العرب من الحكم لقول القائل الحمد لله شكرا للصحة، فقد تبين إذ كان ذلك عند جميعهم صحيحا أن الحمد قد ينطق به في موضع الشكر، وأن الشكر قد يوضع موضع الحمد، لأن ذلك لو لم يكن كذلك لما جاز أن يقال الحمد لله شكرا، فيخرج من قول القائل الحمد لله مصدر أشكر، لأن الشكر لو لم يكن بمعنى الحمد كان خطأ أن يصدر من الحمد غير معناه وغير لفظه. فإن قال لنا قائل: وما وجه إدخال الألف واللام في الحمد؟ وهل لا قيل حمدا لله رب العالمين؟ قيل إن لدخول الألف واللام في الحمد معنى لا يؤديه قول القائل حمدا لله بإسقاط الألف واللام، وذلك أن دخولهما في الحمد منبئ على أن معناه جميع المحامد والشكر الكامل لله، ولو أسقطتا منه ما دل إلا على أن حمد قائل ذلك لله دون المحامد كلها، إذ كان معنى قول القائل حمدا لله أو حمد لله أحمد الله حمدا، وليس التأويل في قول القائل الحمد لله رب العالمين تاليا سورة أم القرآن أحمد الله، بل التأويل في ذلك ما وصفنا قبل من أن جميع المحامد لله بألوهته وإنعامه على خلقه بما أنعم عليهم به من النعم التي لا كفاء لها في الدين والدنيا والعاجل والآجل. ولذلك من المعنى تتابعت قراءة القراءة وعلماء الأمة على رفع الحمد من الحمد لله رب العالمين دون نصبها الذي يؤدي إلى الدلالة على أن معنى تاليه كذلك أحمد الله حمدا. ولو قرأ قارئ ذلك بالنصب لكان عندي محيلا معناه ومستحقا العقوبة على قراءته إياه كذلك إذا تعمد قراءته كذلك، وهو عالم بخطئه وفساد تأويله. فإن قال لنا قائل: وما معنى قوله الحمد لله؟ أحمد الله نفسه جل ثناؤه فأثنى عليها ثم علمناه لنقول ذلك كما قال ووصف به نفسه؟ فإن كان ذلك كذلك فما وجه قوله تعالى ذكره إذن إياك نعبد وإياك نستعين وهو عز ذكره معبود لا عابد؟ أم ذلك من قيل جبريل أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد بطل أن يكون ذلك لله كلاما. قيل بل ذلك كله كلام الله جل ثناؤه، ولكنه جل ذكره حمد نفسه وأثنى عليها بما هو له أهل، ثم علم ذلك عباده وفرض عليهم تلاوته اختبارا منه لهم وابتلاء، فقال لهم قولوا الحمد لله رب العالمين وقولوا إياك نعبد وإياك نستعين. فقوله إياك نعبد مما علمهم جل ذكره أن يقولوه ويدين له بمعناه، وذلك موصول بقوله الحمد لله رب العالمين، وكأنه قيل قولوا هذا وهذا. فإن قال وأين قوله قولوا، فيكون تأويل ذلك ما ادعيت؟ قيل قد دللنا فيما مضى على أن العرب من شأنها إذا عرفت مكان الكلمة ولم تشكك أن سامعها يعرف بما أظهرت من منطقها ما حذفت، حذف ما كفى منه الظاهر من منطقها، ولا سيما إن كانت تلك الكلمة التي حذفت قولا أو بتأويل قول كما قال الشاعر وأعلم أنني سأكون رمسا إذا سار النواعد لا يسير، فقال السائلون لمن حفرتم، فقال المخبرون لهم وزير. قال أبو جعفر يريد بذلك فقال المخبرون لهم الميت وزير، فأسقط الميت إذ كان قد أتى من الكلام بما يدل على ذلك، وكذلك قول الآخر ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا، فقد علم أن الرمح لا يتقلد وأنه إنما أراد وحامل الرمح، ولكن لما كان معلوما معناه اكتفى بما قد ظهر من كلامه عن إظهار ما حذف منه. وقد يقولون للمسافر إذا ودعوه مصاحبا معافى، يعنى بذلك سر مصاحبا معافى، فيحذفون سر واخرج إذ كان معلوما معناه وإن أسقط ذكره. فكذلك ما حذف من قول الله تعالى ذكره الحمد لله رب العالمين لما علم بقوله جل ذكره إياك نعبد ما أراد بقوله الحمد لله رب العالمين من معنى أمره عباده، أغنى الدلالة ما ظهر عليه من القول عن إبداء ما حذف. وقد روينا الخبر الذي قدمنا ذكره ما ابتدأ فيه تأويل قول الله الحمد لله رب العالمين عن ابن عباس، وأنه كان يقول إن جبريل قال لمحمد قل يا محمد الحمد لله رب العالمين، وبينا أن جبريل إنما علم محمد صلى الله عليه وسلم ما أمر بتعليمه إياه، وهذا الخبر ينبئ عن صحة ما قلنا في تأويل ذلك. قال الإمام الطبري القول في تأويل قوله ربي. قال أبو جعفر قد مضى البيان عن تأويل اسم الله الذي هو الله في بسم الله، فلا حاجة بنا إلى تكراره في هذا الموضع. وأما تأويل قوله رب فإن الرب في كلام العرب منصرف على معان، فالسيد المطاع فيهم يدعى ربا، ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة وأهلكا يوما رب كندة وابنه ورب معد بين خبت وعرعر، يعني برب كندة سيد كندة. ومنه قول نابغة بني ذبيان تخب إلى النعمان حتى تناله فدا لك من رب طريفي وتالدي. والرجل المصلح الشيء يدعى ربا، ومنه قول الفرزدق بن غالب كانوا كسالئة حمقاء إذ حقنت سلاءها في أديم غير مربوب، يعني بذلك في أديم غير مصلح. ومن ذلك قيل إن فلانا يرب صنيعته عند فلان إذا كان يحاول إصلاحها وإدامتها. ومن ذلك قول علقمة بن عبدة فكنت امرأا أفضت إليك ربابتي وقبلك ربتني فضعت ربوب، بقوله يعني أفضت عليك أي وصلت إليك ربابتي فصرت أنت الذي ترب أمري فتصلحه. لما خرجت من ربابة غيرك من الملوك كانوا قبلك علي فضيعوا أمري وتركوا تفقده وهم الربوب، واحدهم رب والمالك للشيء يدعى ربه. وقد يتصرف أيضا معنى الرب في وجوه غير ذلك، غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة. فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في مثل سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر. وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله جل ثناؤه رب العالمين جاءت الرواية عن ابن عباس حدثنا أبو كريب بسنده إلى ابن عباس قال قال جبريل لمحمد يا محمد قل الحمد لله رب العالمين. قال ابن عباس يقول قل الحمد لله الذي له الخلق كله السماوات كلهن ومن فيهن والأرضون كلهن ومن فيهن وما بينهن مما يعلم ومما لا يعلم. يقول اعلم يا محمد أن ربك هذا لا يشبهه شيء. يقول الإمام الطبري القول في تأويل قوله جل ثناؤه العالمين. قال أبو جعفر والعالمون جمع عالم والعالم جمع لا واحد له من لفظه كالأنام والرهض والجيش ونحو ذلك من الأسماء التي هي موضوعات على جماع لا واحد له من لفظه. والعالم اسم لأصناف الأمم وكل صنف منها عالم وأهل كل قرن من كل صنف منهم عالم ذلك القرن وذلك الزمان. فالإنس عالم وكل أهل زمان منهم عالم ذلك الزمان والجن عالم وكذلك سائر أجناس الخلق كل جنس منها عالم ثمانه. ولذلك جمع فقيل عالمون وواحده جمع لكون عالم كل زمان من ذلك عالم ذلك الزمان ومن ذلك قبر العجاج فخندف هامة هذا العالم فجعلهم عالم زمانه. وهذا القول الذي قلناه قول ابن عباس وسعيد بن جبير وهو معنى قول عامة المفسرين. حدثنا أبو كريب بسنده إلى ابن عباس الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي له الخلق كله السماوات والأرضون ومن فيهن وما بينهن مما يعلم ومما لا يعلم. وحدثني ابن سنان القزاز بسنده إلى ابن عباس رب العالمين الجن والإنس. وحدثني علي بن الحسن بسنده إلى ابن عباس في قول الله تعالى رب العالمين قال رب الجن والإنس. وحدثنا أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوزي بسنده عن سعيد بن جبير قوله رب العالمين قال الجن والإنس. حدثني أحمد بن عبد الرحيم البرقي بسنده إلى سعيد بن جبير قوله رب العالمين قال ابن آدم والجن والإنس كل أمة منهم عالم على حدته. حدثنا محمد بن حميد بسنده إلى مجاهد الحمد لله رب العالمين قال الجن والإنس. حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي بسنده عن مجاهد بمثله. وحدثنا بشر بن معاذ العقدي بسنده إلى قتادة رب العالمين قال كل صنف عالم. وحدثني أحمد بن أحازم الغفاري بسنده إلى أبي العالية في قوله رب العالمين قال الإنس عالم والجن عالم وما سوى ذلك 18,000 عالم أو 14,000 عالم هو يشك من الملائكة على الأرض وللأرض 4 زوايا في كل زاوية 3,000 عالم و500 عالم خلقهم لعبادته. حدثنا القاسم بن الحسن بسنده إلى ابن جرير في قوله رب العالمين قال الجن والإنس. يقول الإمام الطبري القول في تأويل قوله عز وجل الرحمن الرحيم. قال أبو جعفر قد مضى البيان عن تأويل قوله الرحمن الرحيم في تأويل بسم الله الرحمن الرحيم فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. ولم نحتاج إلى الإبانة عن وجه تكرير ذلك في هذا الموضع إذ كنا لا نرى أن بسم الله الرحمن الرحيم من فاتحة الكتاب آية فيكون علينا لسائل مسألة بأن يقول ما وجه تكرير ذلك في هذا الموضع وقد مضى وصف الله جل ثناؤه به نفسه في قوله بسم الله الرحمن الرحيم مع قرب مكان إحدى الآيتين من الأخرى ومجاورتها صاحبتها. بل ذلك لنا حجة على خطأ دعوى من ادعى أن بسم الله الرحمن الرحيم من فاتحة الكتاب آية إذ لو كان ذلك كذلك لكان ذلك إعادة آية بمعنى واحد ولفظ واحد مرتين من غير فاصل يفصل بينهما وغير موجود في شيء من كتاب الله آيتان متجاورتان مكررتان بلفظ واحد ومعنى واحد لا فصل بينهما من كلام يخالف معناه معناهما. وإنما يأتي بتكرير آية بكمالها في السورة الواحدة مع فصول تفصل بين ذلك وكلام يعترض به بغير معنى الآيات المكررات أو غير ألفاظها ولا فاصل بين قول الله تعالى الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقوله الرحمن الرحيم من الحمد لله رب العالمين. فإن قال فإن الحمد لله رب العالمين فاصل بين ذلك قيل قد أنكر ذلك جماعة من أهل التأويل وقالوا إن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم وإنما هو الحمد لله الرحمن الرحيم رب العالمين ملك يوم الدين. واستشهدوا على صحة ما ادعوا من ذلك بقوله ملك يوم الدين، فقالوا إن قوله ملك يوم الدين تعليم من الله عبده أن يصفه بالملك في قراءة من قرأ ملك، وبالملك في قراءة من قرأ مالك. قالوا فالذي هو أولى أن يكون مجاور وصفه بالملك أو الملك ما كان نظير ذلك من الوصف، وذلك هو قوله رب العالمين الذي هو خبر عن ملكه جميع أجناس الخلائق، وأن يكون مجاور وصفه بالعظمة والألوهة ما كان له نظيرا في المعنى من الثناء عليه، وذلك قوله الرحمن الرحيم، فزعموا أن ذلك لهم دليل على أن قوله الرحمن الرحيم بمعنى التقديم قبل رب العالمين وإن كان في الظاهر مؤخرا، وقالوا نظائر ذلك من التقديم الذي هو بمعنى التأخير والمؤخر الذي هو بمعنى التقديم في كلام العرب أفشى وفي منطقها أكثر من أن يحصى، من ذلك قول جرير بن عطية طاف الخيال وأين منك لماما فارجع لزورك بالسلام سلاما، بمعنى طاف الخيال لماما وأين هو منك، وكما قال جل ثناؤه في كتابه العزيز الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وما أشبه ذلك. ففي ذلك دليل شاهد على صحة قول من أنكر أن تكون بسم الله الرحمن الرحيم من فاتحة الكتاب آية. القول في تأويل قوله مالك يوم الدين. قال أبو جعفر القراء مختلفون في تلاوة مالك يوم الدين، فبعضهم يتلوه ملك يوم الدين، وبعضهم يتلوه مالك يوم الدين، وبعضهم يتلوه مالك يوم الدين بنصب الكاف. وقد استقصينا حكاية الرواية عمن روي ذلك عنه قراءة في كتاب القراءات، وأخبرنا بالذي نختار من القراءة فيه والعلة الموجبة صحة ما اخترناه من القراءة فيه، فكرهنا إعادة ذلك في هذا الموضع إذ كان الذي قصدنا له في كتابنا هذا البيان عن وجوه تأويل آي القرآن دون وجوه قراءاتها. ولا خلاف بين جميع أهل المعرفة بلغات العرب أن الملك من الملك مشتق وأن المالك من الملك مأخوذ، فتأويل قراءة من قرأ ذلك ملك يوم الدين أن لله الملك خالصا يوم الدين دون جميع خلقه الذين كانوا قبل ذلك في الدنيا ملوكا جبابرة ينازعونه الملك ويدافعونه الانفراد بالكبرياء والعظمة والسلطان والجبرية، فأيقنوا بلقاء الله يوم الدين أنهم الصغرة الأذلة، وأن له من دونهم ودون غيرهم الملك والكبرياء والعزة والبهاء، كما قال جل ذكره وتقدست أسماؤه بتنزيله يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فأخبر تعالى أنه المنفرد يومئذ بالملك دون ملوك الدنيا الذين صاروا يوم الدين من ملكهم إلى ذلة وصغار ومن دنياهم في المعاد إلى خسار. وأما تأويل قراءة من قرأ مالك يوم الدين فما حدثنا به أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس مالك يوم الدين يقول لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا، ثم قال لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال وخشعت الأصوات للرحمن، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال أبو جعفر وأولى التأويلين بالآية وصح القراءتين في التلاوة عندي التأويل الأول وقراءة من قرأ مالكي بمعنى الملك، لأن في الإقرار له بالانفراد بالملك إيجابا لانفراده بالملك وفضيلة زيادة المالك على المالك، إذ كان معلوما ألا ملك إلا وهو مالك، وقد يكون المالك لا ملك. وبعد، فإن الله جل ذكره قد أخبر عباده في الآية التي قبل قوله مالك يوم الدين أنه مالك جميع العالمين وسيدهم ومصلحهم والناظر لهم والرحيم بهم في الدنيا والآخرة بقوله رب العالمين الرحمن الرحيم، فإذ كان جل ذكره قد أنبأهم عن ملكه إياهم كذلك بقوله رب العالمين، فأولى الصفات من صفاته جل ذكره أن يتبع ذلك ما لم يحوه قوله رب العالمين الرحمن الرحيم، مع قرب ما بين الآيتين من المواصلة والمجاورة، إذ كانت حكمته الحكمة التي لا تشبهها حكمة، وكان في إعادة وصفه جل ذكره بأنه مالك يوم الدين إعادة ما قد مضى من وصفه به في قوله رب العالمين، مع تقارب الآيتين وتجاور الصفتين وكان في إعادة ذلك تكرار ألفاظ مختلفة بمعاني متفقة لا تفيد سامع ما كرر منه فائدة به إليها حاجة، والذي لم يحوه من صفاته جل ذكره ما قبل قوله مالك يوم الدين المعنى الذي في قوله ملك يوم الدين، وهو وصفه بأنه الملك. فبين إذن أن أولى القراءتين بالصواب وأحق التأويلين بالكتاب قراءة من قرأه ملك يوم الدين بمعنى إخلاص الملك له يوم الدين، دون قراءة من قرأ مالك يوم الدين بمعنى أنه يملك الحكم بينهم وفصل القضاء متفردا به دون سائر خلقه. فإن ظن ظان أن قوله الحمد لله رب العالمين نبأ عن ملكه إياهم في الدنيا دون الآخرة، فوجب وصل ذلك بالنبأ عن نفسه أنه من ملكهم في الآخرة على نحو ملكه إياهم في الدنيا بقوله مالك يوم الدين، فقد أغفل وظن خطأ. وذلك أنه لو جاز لظان أن يظن أن قوله رب العالمين محصور معناه على الخبر عن ربوبيته عالم الدنيا دون عالم الآخرة مع عدم الدلالة على أن معنى ذلك كذلك في ظاهر التنزيل أو في خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم به منقول أو بحجة موجودة في المعقول، جاز لآخر أن يظن أن ذلك محصور على عالم الزمان الذي فيه نزل قوله رب العالمين دون سائر ما يحدث بعده في الأزمنة الحادثة من العالمين. إذ كان صحيحا بما قدمنا من البيان أن عالم كل زمان غير عالم الزمان الذي بعده، فإن غبي عن علم صحة ذلك بما قد قدمنا ذو غباء، فإن في قول الله جل ثناؤه ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين دلالة واضحة على أن عالم كل زمان غير عالم الزمان الذي كان قبله وعالم الزمان الذي بعده، إذ كان الله جل ثناؤه قد فضل أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم الخالية، وأخبرهم بذلك في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية، فمعلوم بذلك أن بني إسرائيل في عصر نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكونوا مع تكذيبهم به صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين، بل كان أفضل العالمين في ذلك العصر وبعده إلى قيام الساعة المؤمنون به المتبعون منهاجه دون من سواهم من الأمم المكذبة الضالة عن منهاجه. وإذ كان بينا فساد تأويل متأول لو تأول قوله رب العالمين أنه معني به أن الله رب عالمي زمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون عالم سائر الأزمنة غيره، كان واضحا فساد قول من زعم أن تأويله رب عالم الدنيا دون عالم الآخرة، وأن مالك يوم الدين استحق الوصل به ليعلم أنه في الآخرة من ملكهم وربوبيتهم بمثل الذي كان عليه في الدنيا. ويسأل زاعم ذلك الفرق بينه وبين متحكم مثله في تأويل قوله رب العالمين تحكم، فقال إنما عنا بذلك أنه رب عالمي زمان محمد صلى الله عليه وسلم دون عالم غيره من الأزمنة الماضية قبله والحادثة بعده، كالذي زعم قائل هذا القول أنه عنا به عالمي الدنيا دون عالم الآخرة من أصل أو دلالة، فلن يقول في أحدهما شيئا إلا ألزم في الآخر مثله. وأما الزعم أن تأويل قوله مالك يوم الدين أنه الذي يملك إقامة يوم الدين، فإن الذي ألزمنا قائل هذا القول الذي قبله له لازم، إذ كانت إقامة القيامة إنما هي إعادة الخلق الذين قد بادوا لهيئاتهم التي كانوا عليها قبل الهلاك في الدار التي أعد لهم فيها ما أعد، وهم العالمون الذين قد أخبر جل ذكره عنهم أنه ربهم في قوله رب العالمين. وأما تأويل ذلك في قراءة من قرأ مالك يوم الدين فإنه أراد يا مالك يوم الدين، فنصبه بنية النداء والدعاء كما قال جل ثناؤه يوسف أعرض عن هذا بتأويل يا يوسف أعرض عن هذا. وكما قال الشاعر من بني أسد وهو شعر فيما يقال جاهلي إن كنت أزننتني بها كذبا جزء فلاقيت مثلها عجلا، يريد يا جزء، وكما قال الآخر كذبتم وبيت الله لا تنكحونها بنا شاب قرناها تصر وتحلب، يريد يا بنا شاب قرناها. وإنما أورطه في قراءة ذلك بنصب الكاف من مالك على المعنى الذي وصفت حيرته في توجيه قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وجهته مع جره مالك يوم الدين وخفضه، فظن أنه لا يصح معنى ذلك بعد جره مالك يوم الدين، فنصب مالك يوم الدين ليكون إياك نعبد له خطابا، كأنه أراد يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ولو كان عالم تأويل أول السورة وأن الحمد لله رب العالمين أمر من الله عبده بقيل ذلك، كما ذكرنا قبل من الخبر عن ابن عباس أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن الله: قل يا محمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقل أيضا يا محمد إياك نعبد وإياك نستعين. وكان عقل عن العرب أن من شأنها إذا حكت أو أمرت بحكاية خبر يتلو القول أن تخاطب ثم تخبر عن غائب وتخبر عن غائب ثم تعود إلى الخطاب، لما في الحكاية بالقول من معنى الغائب والمخاطب، كقولهم للرجل: قد قلت لأخيك لو قمت لقمت، وقد قلت لأخيك لو قام لقمت. لا سهل عليه مخرج ما استصعب عليه وجهته من جر مالك يوم الدين. ومن نظير مالك يوم الدين مجرورا ثم عوده إلى الخطاب به إياك نعبد، كما ذكرنا قبل البيت السائر من شعر أبي كبير الهذلي: يا له في نفسي كان جدة خالدي وبياض وجهك للتراب الأعفر. فرجع إلى الخطاب بقوله وبياض وجهك بعدما قد مضى الخبر عن خالد على معنى الخبر عن الغائب. ومنهم قول لبيد بن ربيعة: باتت تشكى إلي النفس مجهجهة وقد حملتك سبعا بعد سبعين. رجع إلى مخاطبة نفسه وقد تقدم الخبر عنها على وجه الخبر عن الغائب. ومنه قول الله وهو أصدق القيل وأثبت حجة: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، فخاطب ثم رجع إلى الخبر عن الغائب ولم يقل وجرين بكم. والشواهد من الشعار وكلام العرب في ذلك أكثر من أن تحصى، وفيما ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه. فقراءة مالك يوم الدين محظورة غير جائزة لإجماع الحجة من القراءة وعلماء الأمة على رفض القراءة بها. يقول الإمام الطبري: القول في تأويل جل ذكره يوم الدين. قال أبو جعفر: والدين في هذا الموضع بتأويل الحساب والمجازاة بالأعمال، كما قال كعب بن جعيل: إذا ما رمونا رميناهم ودناهم مثل ما يقرضونا. وكما قال الآخر: واعلم وأيقن أن ملكك زائل، واعلم بأنك ما تدين تدان، يعني ما تجزي تجازى. ومن ذلك قول الله جل ثناؤه: كلا بل تكذبون بالدين، يعني بالجزاء، وإن عليكم لحافظين يحصون ما تعملون من الأعمال. وقوله تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني غير مجزيين بأعمالكم ولا محاسبين. وللدين معان في كلام العرب غير معنى الحساب والجزاء سنذكرها في أماكنها إن شاء الله. وبما قلنا في تأويل قوله يوم الدين، جاءت الآثار عن السلف من المفسرين مع تصحيح الشواهد تأويلهم الذي تأولوه في ذلك. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بسنده إلى عبد الله بن عباس يوم الدين قال: يوم حساب الخلائق هو يوم القيامة، يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، إلا من عفى عنه فالأمر أمره. ثم قال: ألا له الخلق والأمر. وحدثني موسى بن هارون الهمداني بسنده إلى ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: مالك يوم الدين هو يوم الحساب. وحدثنا الحسن بن يحيى بسنده عن قتادة في قوله مالك يوم الدين قال: يوم يدين الله العباد بأعمالهم. وحدثنا القاسم ابن الحسن بسنده إلى ابن جريج: مالك يوم الدين قال: يوم يدان الناس بالحساب. يقول الإمام الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله عز وجل إياك نعبد. قال أبو جعفر: وتأويل قوله إياك نعبد لك اللهم نخشع ونذل ونستكين إقرارا لك يا ربنا بالربوبية لا لغيرك. كما حدثنا أبو كريب بسنده لعبد الله بن عباس قال: قال جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد إياك نعبد، إياك نوحد ونخاف ونرجو ربنا لا غيرك. وذلك من قول ابن عباس بمعنى ما قلنا، وإنما اخترنا البيان عن تأويله بأنه بمعنى نخشع ونذل ونستكين دون البيان عنه بأنه بمعنى نرجو ونخاف، وإن كان الرجاء والخوف لا يكونان إلا مع ذلة، لأن العبودية عند جميع العرب أصلها الذلة، وأنها تسمى الطريق المذلل الذي قد وطئته الأقدام وذللته السابلة معبدة. ومن ذلك قول طرفة بن العبد: تبهري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد، يعني بالمور الطريقة وبالمعبد المذلل الموطوء.